بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة التاسعة بعد المئة الثالثة، وقد وصلنا إلى القصيدة 167. وقال يمدح عبيد الله بن يحيى البحتري، وهذا الشخص يبدو أنه كان على دين وعلى أخلاق، وهو حفيد البحتري الشاعر المشهور، يعني هو اسمه عبيد الله بن يحيى بن الوليد بن عبادة البحتري، والوليد بن عبادة هو البحتري أو المشهور بالبحتري، والبحتري في اللغة معناته قصير القامة. إذن هذا حفيده، وهذه ليست أول مرة يمدحه فيها، وهي في الحقيقة من القصائد التي قالها في شبابه، في مطلع شبابه. إذن قال المتنبي: بكيت يا ربع حتى كدت أبكيك، بكيت يا ربع حتى كدت أبكيك، وجدت بي وبدمعي في مغانيك، فعم صباحا لقد هيجت لي شجنا، واردت تحيتنا إنا محيوك، بأي حكم زمان صرت متخذا ريم الفلا بدلا من ريم أهليك، أيام فيك شمس من بعثنا لنا إلا ابتعثنا دما باللحظ مسفوكا، والعيش أخضر والأطلال مشرقة كأن نور عبيد الله يعلوك، نجم رؤ يا ابن يحيى كنت بغيته، وخاب ركب ركاب لم يأموك، أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا جميع من مدحوه بالذي فيك، وعلموا الناس منك المجد واقتدروا على دقيق المعاني من معانيك، فكن كما أنت يا من لا شبيه له، أو كيف شئت فما خلق يدانيك، وعظم قدرك في الآفاق أوهمني أني لقلة ما أثنيت أهجوك، شكر العفاة بما أوليت أوجد لي إلى يديك طريق العرف مسلوك، كفى بأنك من قحطان في شرف، وإن فخرت فكل من مواليك، ولو نقصت كما قد زدت من كرم على الورى لرأوني مثل شانيك، لبي نداك لقد نادى فازمعني، يفديك من رجل صحبي وأفديك، ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك، فإن تقلها فعادات عرفت بها، أو لا فإنك لا يسخو بها فوك. إذن القصيدة كما قلنا في أول هذه الحلقة في مدح عبيد الله بن يحيى البحتري، وهو حفيد الشاعر المشهور. قال في البيت الأول: بكيت يا ربع حتى كدت أبكيك، وجدت بي وبدمعي في مغانيك. والربع المكان، وقيل الربع أيضا الناس الرابعون في المكان، أي المقيمون على تقدير الشرب والندي والركب، الناس الراكبون والسفر، الناس المسافرون، قلناه في حلقة سابقة. إذن بكيت يا ربع، بكيت المكان والناس، المكان والإنسان، حتى كدت أبكيك. فإذا أخذنا على أنها المكان والجدران والبيوت والأزقة والحواري، فإنه بكى حتى رق حال الحجارة لحزن المتنبي وأساه وكثرة انهمال الدمع من عينيه، فبكى لحاله، يعني ظل يبكي حتى أبكى الحجارة، فرقت الحجارة لحال المتنبي. وجدت بي، يعني بذلت نفسي، جدت بنفسي يعني، وبدمعي في مغانيك، فظللت أو فظللت أبكي حتى ذبت ولم يعد لي مني شيء. وجدت بي وبدمعي، طبعا هو يبكي على الراحلين الذين رحلوا من هذا المكان، فعلى الأساس الربع المكان المرتبع، يعني المكان الذي يربع يقيم فيه أهله. إذن ظل يبكي حتى رقت له حجارة المكان، وظل يبكي حتى ذاب ففني فلم يبق له منه شيء. ثم قال في البيت الثاني: فعم صباحا لقد هيجت لي شجنا، ورد تحيتنا إنا محيوك. شوف أنسلت المكان، ورد تحيتنا إنا محيوك، قال له فعم صباحا. عم صباحا هذه مقولة يعني وردت على ألسنة شعراء الجاهلية كثيرا، ومعناها يعني نعم صباحك، يعني كما نقول اليوم صباح الخير أو صباح النور أو ما شابه. فعم صباحا، فانعم أيها المكان، ويعني ليلذ لك الصباح والزمان وليلذ لك العيش، فعم صباحا. طبعا وردت عند امرئ القيس لما قال ألنعم أو ألاعم صباحا، ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل نعما من كان في العصر الخالي. وزهير استخدمها أيضا، زهير بن أبي سلمى أيضا من شعراء الجاهلية، واستخدمها في معلقته، فقال زهير فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع وأسلمي. شوف الربع وعم صباحا، شوف السلسلة، النهر الممتد من الشعراء. وبعد امرئ القيس وزهير أيضا قالها عنترة، فقال يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وظل يستخدمها المتأخرون حتى بعد المتنبي لسان الدين بن الخطيب مثلا، اللي هو صاحب جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، قال ألا عم صباحا أيها الربع واسلمي، وكرم في جوار الله غير مذمم. طيب إذا هؤلاء كلهم قالوا عم صباحا، هو إيش قال؟ لقد هيجت لي شجنا، يعني لما زرتك بعد نأي وبعد طول عهد بك هيجت أشجاني، أثرت أحزاني وأثرت حنيني وأثرت يعني ذكريات الماضي، لأنني كنت أحب أناسا فيك. طبعا هذه كلها مقدمات طلالية منسوجة أو مصوغة على عادة الشعراء القدامى. لقد هيجت لي شجنا ورد تحيتنا، يعني قال إن المكان عزيز عليه كمعزتي أو كعزتي أهله عليه، فلما خاطبه كأنما خاطب الناس فيه، فكأن المكان تحول من حجارة إلى إنسان، لأنه هو تحول في البيت الأول إلى ذلك، فقال له حتى كدت أبكيك. وهنا يقول له ارد تحيتنا، إنا نرد عليك السلام فرده علينا بمثله أو بأحسن منه. فعم صباحا قال له ارد تحيتنا إنا محيوك. شوف الالتماس أو الاقتباس أو النهر الجاري من الجاهلية إلى المتربي. المتربي سليل هؤلاء الشعراء، قطرة أو يعني ماء في هذا النهر الممتد من هؤلاء الشعراء، ليس خارج الإطار. ولذلك أي واحد يأتينا بشعر في يعني صفصطات وفي خزعبلات وفي يعني تزيدات وفي يعني إيهامات وتوهيمات وتوهينات بما يسمى شعر الحداثة المغرق في الغموض والرمزية، ويقول لك الشعر للنخبة، قل له لا، ليس هذا نهر الشعراء الذي اعتدنا عليه، وليس هذا الذي يعبر عن عربيتنا ولا عن فصاحتنا ولا عن بلاغتنا ولا عن ذلك البناء الضخم المستقر العظيم البناء الموطد الذي جاء القرآن ليتحداه، لأنه بلغ بلغ وفصاح فصاح وعلو كعب بعلو كعب. قال ورد تحيتنا إنا محيوك، قال ذلك نهشل بن حري، قال إنا محيوك يا سلمى، فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، وإن دعوت إلى جلة ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا. ثم قال في البيت الثالث بأي حكم زمان صرت متخذ الرمل فلا بدلا من رمي أهليك. يخاطب الربع، يخاطب المكان، بقول له بأي حكم زمان، يعني ما الزمان الذي حكم عليك، ما القدر الذي ألجأك أيها المكان إلى أن تتخذ رمل فلا بدلا من رمي أهليك. فالمكان لما خلى من الناس وصار يعني خاليا وفارغا، صارت ريم الفلا، الفلا جمع فلات وهي الصحراء، والريم قصد الظباء الغزلان، تأتي إلى هذا المكان فتجوس وتجول فيه لأنه لا بشر فيه، فيقول وين سقى الله تلك الأيام اللواتي كنا النساء، التي أيضا هم ريم، إيش قال؟ بدلا من ريم أهليك، فقال النساء الحقيقيات اللواتي كنا يشبهن الغزلان في جمالهن ورقتهن ورشاقتهن خرجن أو رحلن وأتت ريم الصحارى بعد ذلك. فقالوا ما الذي جار عليك أيها المكان الزمن الذي جار عليك فيها أيها المكان، حتى تبدلت النساء وتغيرت وخرجنا وأتت الريم أو الضباء أو الغزلان الحقيقية. بأي حكم زمان صرت متخذا ريم الفلا بدلا من ريم أهليك. ثم قال في البيت الرابع: أيام فيك شموس من بعثننا لا إلا ابتعثنا دما باللحظ مسفوكا. شبههم بالريم، شبه نساء هذا المكان وصباياه بالريم بالضباء، ثم شبههن بالشموس. وهذا طبعا على عادة قصيدة واضحة المعاني عند المتلبي، لأنها في بداياته، لسه ما تفلسف المتلبي، لسه ما اتخذ الحكمة معيارا لشعره، ما اتخذه ركيزة من ركائزه ولا عمودا ولا أسطونا من أساطينه. قال له: أيام فيك شموس النساء من بعثنا لنا، إن بعثت الشمس خرجت، يعني قصد يقول ما ظهرنا لنا، فما ظهرت هذه النساء اللواتي يشبهن الشمس إلا ابتعثنا، وترى طبعا إلا انبعثنا أو إلا ابتعثنا دما، يعني جعلنا الدم يخرج من أجسادنا، وقصد في الدم يقتلننا باللحظ، والبهد السببية أو الاستعانة بسبب لحظهن، فإذا نظرنا إلينا سفكنا دمنا باللحظ مسفوكا، وانسفك الدم سال. يعني ايش قال لما رنى شوكي، اخذ هذا المعنى فقال: لما رنى حدثتني النفس قائلة: يا ويحجا بك بالسهم المصيب رمي. وشاعر قبله قال: ويلاه ان نظرت وان هي اعرضت وقع السهام ونزعهن اليم. فوقع نظرتها سهم، و إعراضها عني نزع لهذا السبب، فإذا وقع سهم وغاص في فهو مؤلم ونزعه أشد ألما. وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم. ثم قال في البيت الخامس: والعيش أخضر، هذه واو الحال، يعني أيام، طبعا أيام منصوبة على الظرفية، فكيف كان حالنا في تلك الأيام؟ كان العيش أخضر، وأخضر كناية أنهم كانوا في بلهنية من العيش وفي طيب وفي راحة وفي دعة من العيش. والعيش أخضر والأطلال البيوت مشرقة، ليش؟ لأن من نحب يسكن فيها، فتشرق البيوت بسكانها، وتموت البيوت إذا غاب عنها سكانها. والأطلال مشرقة كأن نور عبيد الله يعلوك. هذا حسن تخلص، تخلص أو جعل التخلص أو حسنه في البيت الخامس، فجعل الشطر الأول متصلا بما قبله من الغزل والنسيب والتشبيب، وجعل الشطر الثاني، علقهم الثنتين بعض، وجعل الشطر الثاني مقدمة لمدحه لعبيد الله، فقال: كأن نور عبيد الله وهو الممدوح يعلوك. وقصده يعني أن نور عبيد الله غطى على العيش، فجعل هذا العيش أخضر هانئا، كأنه يعني كنا في بلهنية من العيش، وكانت أطلالنا مشرقة وديارنا عامرة، كأن نورا من عبيد الله كان يغمرنا فتغمرنا السعادة، كأن نور عبيد الله يعلوك. ثم قال في البيت السادس: الآن بدأ يمدح، خلاص ترك التشبيب والنسيب والغزل، والآن دخل على عبيد الله ليمدحه، فقال: نجى امرؤ يا ابن يحيى كنت بغيته، وخاب ركب ركاب لم يأموك. يعني كل من وصل إليك نجى، وكأنه يشير إلى قوله تعالى على لسان شعيب لما قال لموسى: لا تخف نجوت. لما وصل عنده، يعني لما وصل موسى إلى شعيب وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت. فهم يقول لك: نجى امرؤ يا ابن يحيى كنت بغيته، فمن وصل إليك يحتمي بك من عدو هارب هو منه، وذلك العدو لاحق به، نجا امرؤ يا ابن يحيى وهو الممدوح كنت بغيته، وخاب ركب ركاب لم يأموك. أما الذين عدلوا بالركاب وبالإبل وبالخيل وبالنوق وبالناس عن الوصول إليك فقد خابوا، فقد خسروا، فقد وقعت عليهم المصائب. فمن لجأ إليك واحتمى بحماك عز، ومن غادر حماك وحاد عن طريقك وربعك وموضعك ومكانتك ذل وخاب، ويعني وقعت عليه البلايا والخطوب. نجى امرؤ يا ابن يحيى كنت بغيته، وخاب ركب ركاب لم يأموك، يعني لم يقصدوك يا أموك. ثم قال في البيت السابع: أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا جميع من مدحوه بالذي فيك. قال أنت لما رأوا صفاتك أيقظت مارد الشعر في أعماق الشعراء. كثير من الشعراء كانوا يبحثون عن ملك يمدحوه يمدحونه أو أمير يقولون فيه قصائده فما وجدوا، فلما عثروا عليك فلما لم يجدوا مات الشعر عندهم، لأنه ما في موضوع يتحدثون عنه، وإنما أمراء زمانهم لا يستحقون المدح. شيخ قال أحمد مطر قال بحاجة للمدح منذ طفولتي، لم ألق فيهم لائقا بمدادي، دورت ما لقيت، أتمنى أن يمدح حدا بس ما في حدا يستحق المدح. فقال المعنى هنا المتنبي يقول إنه أن الشعراء بحثوا عمن يقولون فيه شعرهم ومدائحهم فلم يجدوا، فمات الشعر في أعماقهم، فلما عثروا عليك قام الشعر، لأنهم وجدوا فيك كل شيء يمدح. أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا جميع من مدحوه بالذي فيك، ثم علمتهم كيف يمدحون، إذ إن كل صفات الحسنة والكريمة فيك. فكثير من الملوك والأمراء الآخرين تجد فيه صفتين من الصفات الكريمة، كأن تكون الشجاعة والكرم، وغيرك تكون عنده الحلم، وثالث يكون عنده مثلا البذل أو العفو عن من أساء إليه. فهم إذا أرادوا أن يمدحوا أميرا مدحوه بصفة أو اثنتين، فلم تكن القصيدة مستوفية لكل منازل المدح. فلما عثروا عليك مدحوا، جمعوا كل صفات الملوك الآخرين فوجدوها كلها فيك، فأنت تحوي كل الصفات التي يمكن أن تمدح. أحييت للشعراء المدح الشعر فامتدحوا جميعا من مدحوه بالذي فيك، يعني ابتدعت مكارم جديدة فأصبحت هذه المكارم والأخلاق الجديدة العظيمة مجالا لمدح الشعراء، فخرج الشاعر أو الشعر من أعماقهم ولولاك لمات. ثم قال في البيت الثامن وعلموا الناس منك المجد واقتدروا على دقيق المعاني من معانيك. قال انت أعطيت الشعراء أيضا فرصة لكي يمسكوا بعنان المعاني الدقيقة لأنهم وجدوها فيك. وعلموا الناس منك المجد، وأنت صفاتك من الأخلاق الكريمة العالية تعلم الناس هذه المروءة وهذه الصفات العالية، فهم يقتبسون من أخلاقك ليعلموا بها الناس، وهم يقولون كن مثل عبيد الله بن يحيى، ففيه الصفات التي نرجو أن تكون فيك ولكنها ليست فيك، فإذا أردت أن تكون عظيما فتحل بالأخلاق التي يتحلى بها عبيد الله بن يحيى. إذن وعلموا الناس منك المجد واقتدروا، يعني كانوا قادرين على أن يقولوا المعاني الدقيقة لأنهم وجدوا كيف يصفونها فيك، فهي متأصلة في طبعك على دقيق المعاني من معانيك. ثم قال في البيت التاسع فكن كما أنت يا من لا شبيه له أو كيف شئت فما خلق يدانيك. قال كن كما أنت على هذا المستوى من الأخلاق، أو إذا أردت أن تتنازل عن بعضها أو أن لا تأتي بعضها، فمهما نقصت من أخلاقك يبقى من هذه الأخلاق ما يتفوق على كل أخلاق الأمراء والمالكين الآخرين، فأخلاقك حتى ولو بنصفها تفوق أخلاق الأمراء الآخرين، ولو بربعها ولو بخمسها ولو بعشرها، فإن العشر منك أكثر من كل الصفات الأخرى في الملوك. فكن كما أنت يا من لا شبيه له أو كيف شئت فما خلق يدانيك، فما خلق من الناس يصل إلى مستواك. ثم قال في البيت العاشر وعظم قدرك في الآفاق أوهمني أني لقلة ما أثنيت أهجوك. وقال في البيت الحادي عشر شكر العفاة بما أوليت أوجد لي إلى يديك طريق العرف مسلوكا. وفي بعض الروايات أو بعض الشراح يعكسون البيتين فيأتون بالحادي عشر قبل العاشر ثم يتبعونه بالعاشر. هنا أنا أخذت إحدى هذه الروايات أن عظم قبل شكر. إذن قال في البيت العاشر وعظم قدرك أي عظيم قدرك في الآفاق بين الناس جميعا أوهمني أدخلني في الوهم أني لقلة ما أثنيت أهجوك، يعني بقول له أنا أمير البيان وعندي بحر من المعاني بل محيط من المعاني، ولكنني مع عظم تصرفي في القول ومع بلاغتي العالية لما مدحتك ثم قارنت ما مدحتك به ما أنت عليه من الصفات الكريمة بدت قليلة إلى صفاتك الكريمة، فبدأ كأنني أهجوك لا أمدحك، لأنني لم أستطع ببلغتي أن أصل إلى مستوى الصفات الموجودة عندك. هذا أنا وأنا ما أنا من البلاغة والفصاحة، فانظر إلى أي شاعر آخر أتى ليمدحك، فكيف يحوز مدحك أو يستطيع أن يملكه؟ قال: أنا الشاعر العظيم، يبدو وصفي لأخلاقك الكريمة، لأنها مهما بلغت من العظمة لا تصل إلى عظمة أخلاقك، كأنها بدت كأنها هجاء. فما بال الشعراء الآخرين؟ يريد أن يقول له: دعني أمدحك وحدي، لا تترك ولا تدعو شاعرا آخر، فما أحد يستطيع أن يتصرف في القول فيك كما أتصرف أنا، ومع ذلك أنا أقول لك أخلاقك أعظم من شعري أو أعظم من أسلوبي في مدحك. قال له: وعظم قدرك في الآفاق أوهمني، أني لقلة ما أثنيت أهجوك. شكر العفاة، ثم قال في البيت 11: شكر العفاة بما أوليت، أوجد لي إلى يديك طريق العرف مسلوك. قال: شكر العفاة، العفاة جمع عاف زي القضاء جمع قاض، ويقصد العفاة الذين جاءوا يسألونه العطاء، فلما جاءك الناس يسألونك العطاء أعطيتهم جميعا، فرجعوا فمدحوك، فشاعت سمعتك بين الناس، فعرفت سمعتك أو عرفت قدرك من الناس الذين تحدثوا بهذه السمعة عنك أو بهذه الصفات عنك، فإيش فمهدوا الطريقة لكي آتيك، فأنا أعرف كرمك قبل أن آتيك، وبالتالي فتحوا كأنهم لي الطريقة حتى أصل إليك. فقلت: هذا الممدوح إذا قصد لا يرد سائلا ولا يردني خائبا، ولديه من الصفات ما سوف أتفنن في القول فيه. لك إيش قال من قبل معنى قريب، قال: أما بنو أوس بن معني بن الرضا، أما بنو أوس بن معني بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، أحسن الناس يمكن أن تساق إليه الإبل لكرمهم قبل أن يذهب إليهم. أقول أكثر ناس يفترض أن تذهب إليهم لتجد أو هم جديرون بالذهاب إليهم لأنهم لا يردون سائل، هم بنو أوس، وهذا المعنى هو ذاته هنا. قال له: شكر العفاة بما أوليت، أوجد لي إلى يديك طريق العرف مسلوكا. ثم قال في البيت 12: كفى بأنك من قحطان في شرف، وإن فخرت فكل من مواليك. قال له: وجودك أو نسلك من بني قحطان شرف، أو يعني انتسابك إلى بني قحطان شرف، أو وجودك زاد قحطان جدك الأكبر شرفا، يعني أنت الذي أعطيته الشرف لا هو وسلالته التي أعطتك الشرف، المعنيان واردان. قال له: كفى بأنك من قحطان في شرف، وإن فخرت، إذا أردت أن تفخر، فكل من مواليك، يعني كل عظماء قحطان أقل منك، موالي بالنسبة لك، عبيد بالنسبة لك، أقل منك شرفا، فأنت الذي أعطيت لقحطان هذا الجد جد العرب أعطيته هذا الشرف لأنك ولدت في زمان لاحق من قحطان بآلاف السنين ربما أو بأكثر من 2000 عام، لا ندري متى ولد قحطان جد العرب هذا. قال له: أنت ولادتك في نسله شرف له، أو هو أعطاك هذا الشرف، فأنت من سلالة جد عظيم. وقال: كل العظماء الذين نسلوا من قحطان هم أقل منك، كأنهم مواليك، كأنهم عبيدك، فأنت تعلوهم وتفخر عليهم بوجودك بينهم. كفى بأنك من قحطان في شرف، وإن فخرت فكل من مواليك. ثم قال في البيت 3: ولو نقصت كما قزدت من كرم، على الورى لرأوني مثل شانيك. شوف كيف الشراح كلهم مدحوا أنه نسب النقصان إلى نفسه ونسب الزيادة إلى الممدوح، لأنه هذا التأدب مع الممدوح، مع الملك، مع الأمير حين تمدحه. طبعا هذا ليس على عادة المتنبي، المتنبي إما أن ينسب الزيادة لنفسه كما ينسبها للأمير أو الملك، وإما ينسب لنفسه الزيادة فوق الزيادة التي ينسبها إلى الملك أو الأمير. بس هو لساته في بدايته، ما كان لا يزال في بدايته، ربما هذه القصيدة عمره لا يتجاوز 18 من عمره. فبقول له: قال له: ولو نقصت كما قزدت من كرم، يعني إيش لو عملنا إيش علاقة عكسية، فكلما زاد كرمك أنا نقصت، فكان كرمك دلالة على نقصاني، على الوراء بمعنى ايش وسع، مش نقصان يعني نقصان في في في شرف، توسيع الهوة بيني وبينك. لصرت كلما زدت في الكرم وانا قاعد بنزل، يعني مش بنزل، المسافة بتزيد بيني وبينك، لصرت كأنني مثل اعدائك، يعني كرمتني عند الاعداء، بمعنى انه زادت الهوة بيني وبينك حتى صارت كالهوة بينك وبين اعدائك. يريد ان يبالغ في شدة كرمي لدرجة انه تفوق على كل المادحين أو كل الممدوحين، وزاد على ذلك، فصار حتى الذين هم من أوليائه كأنهم أعداؤه. أو بقول له أنت لو عملنا إيش القضية، أنت كل ما زدت في الكرم تضخمت وأنا تضألت، يعني هيك حياء وخجلا، في الأخير سأصبح ثانيا لا وجود لي مثل أعدائك الذين تفنيهم. هذا المعنى الثاني، إنه زيادتك نقصان لوجودي، حتى إنني سأصبح مثل سيؤول إلي الحال كما آلت إلى الأعداء. فما الحال التي يؤول إلى الأعداء؟ إنها الفناء، أنت تقتلهم، وبالتالي كأنك قتلتني. مو نفس المعنى كرروا، هذه كل بداياته هيك كرروا في نفس القصيدة القافية، قال له أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق. طبعا الشانيك العدو في القرآن الكريم، إن شانئك هو الأبتر، هنا هي شانئك هي أصلها، كما في القرآن إن شانئك هو الأبتر، لكنه سهل الهمزة لكسر ما قبلها لأن ما قبلها مكسور فصارت ياء. ثم قال في البيت الرابع عشر لبي نداك لقد نادى فأسمعني يفديك من رجل صحبي وأفديك. وترى لبي نداك يعني لبي مثنى، ولأنه مضاف حذف الكاف كأنه أو النون، أو قال لبيك بالأصل لبيك يا الله، أي تلبية بعد تلبية. نداك الكرم، نداك ما تناديني فأنا ألبي سمعا وطاعة، أو لبي نداك يعني أنت أعطيتني أكرمتني مرة بعد مرة. شوف المعنى ينصح، لبي نداك لقد نادى، وجعل الندى والكرم ينادي، فكأنه الذي نداه ليس الممدوح وإنما كرمه. فالجود تخيلوا أن الجود والكرم والمال شخص صار وينادي على المطرب تعال لدينا ما يجعلك غنيا، لدينا يعني مال كثير فتعال، لدينا سعة ورزق واسع ووفير وعطاء جم فتعال لبي نداك. فأنا لبيته، لكنه إيش لم يأنف لمرة أن يعطيني ثم يسكت عن ذلك فلا يعطيني مرة ثانية، لقد كنت تعطيني مرة بعد مرة، أو كأنه يريد أن يقول لو أعطني مرة بعد مرة، مو على الحال الماضي، على الحال المستقبل، إنه لو أعطيتني مرة فلا تسكت عليها، أعطني مرة أخرى. لبي نداك لقد نادى فأسمعني يفديك من رجل، يقصد هو قال يفديك كل أحد صحبي، يفديك أيها الرجل صاحبي، كل واحد معي جاء ليعتفي منك أو ليسألك فليكن فداء لك، وأفديك وأنا أفديك، وما عمري فديت حدا، أنا الآن أقدم نفسي فداء لك لأنك تستحق. ثم قال في البيت الخامس عشر ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد، هاي زي لبي يدا بيد، حتى ظننت حياتي من آياتك، يعني ما زلت تعطيني توليني نعمة بعد نعمة، فتتبع النعمة الأولى نعمة ثانية، والكرم والعطاء الأول كرما وعطاء ثانيا، حتى ظننت حياتي من أيديك، كأن وجودي في الأرض أو في الكون أو في الحياة هي من عطائك. طبعا هذا نحكي إحنا أحيانا في باب المبالغة، لما نقول بالعامية لحم كتافي من خيرك، لحم كتافي من خيرك، يريد أن يقول إنه لكثرة عطائك توهمت أن وجودي كان بسببك، يعني أنني كأنه كنا عن الفقر بالموت أو عن الموت بالفقر، فجعل الفقر موتا، وقال وجعل الغنى حياة، فكنت قبل أن ألقاك ميتا عدما لا وجود لي، فلما لقيتك فأعطيتني مرة بعد مرة صارت لي حياة وصار لي وجود، فكأن حياتي بسبب منك، حتى ظننت حياتي من أياديك. ثم قال في البيت السادس عشر فإن تقلها، يعني خذ، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، فعادات عرفت بها فأنت معروف عنك ذلك، فليس غريبا عنك ما تفعل، أو لا أو قلت لا، يعني طبعا يبدو أنه قال القصيدة قبل أن يعطيه، قال إذا أعطيتني فمعروف عنك الكرم، وإذا قلت لا لن أعطيك فلن أصدق، أنت إنسان لا يقول لا، أو لا فإنك لا يسخو بها فوك، يعني لا يقولها فمك، مستحيل تطلع من فمك لا. وتروى أو لا فإنك لا يشحو، وشح الغراب فتح فمه، يعني ما تنطق بها، لا يعني لا تخرج من فمك، لا تفتح فمك بها. فإن تقلها فعادة عرفت بها، أو لا فإنك لا يسخو بها فوك فمك. وطبعا هذا يشبه قول الفرزدق أتوقع عن زين العابدين حين قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذن بهذا البيت السادس عشر تنتهي هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة العاشرة بعد المئة الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.